لحد ما في ليلة كده انا كنت نايمة في اوضة النوم، صحيت بالليل كده على صوته وهو بينادي عليا في الصالة. قمت عشان اشوفه عايزني في ايه، لقيته قاعد على كرسي من كراسي الترابيزة الكبيرة اللي في الصالة، وكان بيبصلي وبيضحك، بيضحك ضحكة غريبة اوي ما كنتش قادر افسرها. خفت من ضحكته وسألته انت مصحيني متأخر كده ليه؟ مردش عليا، لكن وطى راسه وبص كده ناحية الترابيزة وشاور بايده على حاجة قصاده. قربت منه عشان اشوف هو بيبص على ايه، لكن فجأة اتسمرت في مكاني لما لقيت قرص الترابيزة جواه حفرة كده من حفر النار، كأن قرص الترابيزة ده بقى حفرة جواها نار شكلها مخيف جدا. كنت واقفة مذهولة مبرقة لحد لما فجأة فقت من ذهولي على صوت جوزي، اللي لما بصيت ناحيته لقيته مرة واحدة قام ووقف على الكرسي ونط جوه الحفرة اللي مليانة نار دي. أول ما عمل كده غصب عني صرخت. أول ما صرخت سمعت صوت باب الأوضة التانية بيتفتح، الأوضة اللي جوزي كان متعود ينام فيها. بصيت ناحية الباب لقيت جوزي هو اللي بيفتحه، كان واضح على ملامحه إن هو لسه صاحي من النوم. بصلي باستغراب وسألني في إيه؟ بتصرخ كده ليه؟ بصراحة أول ما شفته جريت عليه وترميت في حضنه، فضلت أعيط وأنا منهارة زي العيال الصغيرة. قعدني وهداني، وبعد ما هديت حكيت له عن اللي شفته، والمرة دي فعلا صدقني أو عمل نفسه مصدقني، وقال لي إن هو مش هيسيبني أنام لوحدي تاني. وفعلا فعلا بقى متعود إن هو ينام جنبي من يومها لحد لما خلفت بنتي الأولى، اللي كنت فاكرة إن بولادتها دي حياتي هتبقى أنا وجوزي هتبقى أحسن وأفضل وهتبقى جنة، لكن اللي حصل كان على العكس تماما. من بعد ما خلفت بنتي وخالتي اللي هي حماتي بقت متعلقة بالبنت تعلق مرضي، لدرجة ان كانت بتفضل قاعدة عندي في البيت طول اليوم، وما كانتش بترضى تسيبها لي حتى عشان ارضعها. لما كنت اتعصب عليها واقولها ان البنت عمالة تصرخ من الجوع، كان بتقولي ان البنت دي تبقى بنتهم هم مش بنتي انا، وكأن ابنها هو اللي حمل فيها وخلفها وانا يعني اللي خطفها منهم. طبعا كل ده اثر بالسلب على صحة بنتي، اللي للأسف بعد 37 يوم بالظبط من ولادتي ليها تعبت جدا وحرارتها ارتفعت. لما حاولت الحقها واروح بيها عند اي دكتور ملحقتش، لأنها كانت ماتت. من بعد موت بنتي ابتدت العلاقة بيني أنا وجوزي تبوظ خالص، لأننا بدأنا نرمي الاتهامات على بعض. هو كان بيقول إن السبب في موتها ده إهمالي أنا، وأنا كنت برد عليه وأقول إن أمه هي السبب، لأن هي كانت بتفضل معاها طول النهار، كانت بتفضل ماسكة البنت وما بترضاش حتى تديها لي عشان أرضعها. المهم الاتهامات اتحولت لخناقات كبيرة بسببها، ضربني وطردني من الشقة. خرجت من شقتي ورحت بيت أمي اللي كانت ست طيبة جدا من الستات بتوع الزمن الجميل أوي القديم ده. كانت ست على الفطرة وقلبها طيب جدا، لدرجة انها حاولت تخليني ارجع له تاني، لكني كنت رافضة تماما. قلت لها ان اختها هي السبب للي وصلنا فيه انا وجوزي ده. عدت ايام وانا كنت قاعدة في بيت اهلي، لكني ما كنتش بعرف انام بسبب اللي مرت بيه. كنت كل ما انام احلم باللي كنت بشوفه في الشقة، كنت بحلم كمان ببنتي اللي ماتت وهي لسه لحمة صغيرة، لحمة حمرة زي ما بنقول. الكوابيس كانت بتطاردني. بصراحة كنت عاوز اعرف سبب اللي كنت بشوفه في الشقة ده ايه. عشان كده خدت بعضي وفي يوم كده رحت العمارة اللي فيها الشقة، وقعدت مع واحدة من الجيران وسألتها عن الشقة دي وعن أصلها. وكانت المصيبة لما الجارة دي قالت لي بعد الحكايات اللي سمعتها مني، يا حبيبتي الشقة دي مسكونة وكل اللي ساكنين في العمارة عارفين كده، حتى حماتك وجوزك لما جم ياخدوا الشقة قلنا لهم كده، لكن جوزك ما صدقش. ولما واحدة من الجيران قالت إن البنت اللي ابنها هيتجوز ممكن تتأذي بسبب الشقة دي، ردت حماتك وقالت ان انت ما بتخافيش وانك هتعرفي تعيشي فيها. بصراحه يا حبيبتي الشقه دي كان فيها واحده كده زمان ماتت محروقه، الست دي كانت قاعده بتطبخ على الباجور لان زمان ما كانش فيه بوتاجازات وكده، بس فجاه وهي قاعده في صاله الشقه بتطبخ قصاد الباجور النار بتاعته مسكت في هدومها وولعتها كلها، فضلت تصرخ وتلف في الشقه كلها وهي بتنادي على الناس. لكن للاسف على بال ما الجيران اتلموا كانت الست دي النار كلها اتمكنت فيها وماتت. ومن بعد موتها بقى وكل الناس بيقولوا ان هم كانوا بيسمعوا صوت صرخاتها في الليل في الشقة وفي كل مكان، يعني الشقة اللي فضلت مقفولة سنين لحد لما جوزي جه وخدها. خلصت كلام مع جارتي ورجعت البيت وانا مش فاهمة اي حاجة، يعني العفريتة دي هي سبب في كل حاجة كانت بتحصل لي وكنت بشوفها؟ طب ما لو هي السبب ليه ما كانتش بتأذيني انا؟ ليه دايما كانت علاقتي بجوزي مش كويسة؟ وايه علاقة خالتي بده كله؟ الاسئلة وقتها كانت هتجنني، لحد ما في يوم جت واحدة ست كده جارت خالتي عندنا في البيت. الست دي قعدت معايا أنا وأمي وقالت لي إن جوزي ناوي يطلقني غيابي ويبعت لي ورقتي على بيت أهلي. بصراحة أنا وقتها انهارت وفضلت أعيط لحد لما الست دي هدتني وهي بتقول لي

انا لقيت الطرحة بتاعتي انا اللي كنت احطها على شعري هي اللي في ايدي. في الوقت ده انا سمعت صوت نكش في المطبخ، فدخلت اشوف فيه ايه. اول ما دخلت صرخت بعلو صوتي لان انا لقيت بنتي واقفة وكأنها متخدرة، كانت ماسكة سكينة بتقربها من ايديها كده عشان تقطع بيها شرايينها. صرخت فيها ولحقتها، بس اول ما صرخت حسيت ان انا بنتي دي كانت نايمة، وفجأة صحيت من النوم كأنها كانت ماشية وهي نايمة او متخدرة. لما فاقت من اللي هي كانت فيه قالت لي ان هي كانت نايمة فعلا على سريرها، وانها صحيت من النوم على صوت صرختي، وفتحت عينيها لقت نفسها في المطبخ وماسكة السكينة. وقتها حكيت لها على كل حاجة من اللي بشوفه من ساعة ما جيت البيت هنا، وهي كمان حكيت لي وقالت لي انها شافت ست بنفس مواصفات الست اللي انا شفتها، بس في حلم. في حلم وكانت ماسكة الدبدوب بتاعها وبترميه من الشباك، وهي بتقول لها اننا لازم نمشي من هنا والا هتموتنا. بصراحة يا استاذ محمد وقتها انا خدت بعضي ومشيت من الشقة، ورجعت تاني على شقة امي بعد 4 سنين تقريبا. رجعت بعد ما الحالة النفسية والمادية والجسدية ليا انا وبنتي بقوا في الارض، وكمان بسبب اللي كان بيحصل في الشقة دي بنتي سقطت في سنة من سنين دراستها، تحديدا السنة الاخيرة قبل ما نسيب الشقة دي، وده كان عكس الطبيعي لان بنتي كانت دايما بتطلع من الاوائل على المدرسة. رجعنا بيت امي، لكن لحد النهاردة بشوف نفس الرجالة اللي شفتهم في البيت هما والست، بشوفهم كتير وبيقولولي ان انا لازم ارجع للشقة تاني، الشقة دي بتاعتك. بشوفهم في احلامي كل ليلة، ولما اسألهم ارجع ليه مش انتوا اللي قلتولي ان انا لازم امشي انا وبنتي وإلا هتموتونا، يقوليلي لا هم عاوزيننا ان انا ارجع تاني عشان ياخدوا بنتي مني، بنتي اللي دلوقتي كبرت وانا بقالي سنين سايبه الشقة اللي عرفت بعد كده انها مسكونة. ايوه كمان هي مسكونة لان كان فيها واحدة بتعمل زار وجلسات تحضير زمان، والست دي قتلها واحد من الفتوات بتوع مصر القديمة لانه كان بيحبها جدا وكان عاوز يتجوزها، بس هي مرضيتش، فلما رفضت طلع لها البيت واتخانق معاها وقتلها، وبعد ما قتلها موت نفسه كمان داخل البيت ده. وقتها افتكرت كلام الراجل اللي عالجني من بعد ما اتطلقت من ابن خالتي، كلام الراجل اللي قال ان انا هخف لكن دايما هفضل معرضة ان انا اشوفهم في اي مكان هم فيه، وانا فعلا ما زلت بشوفهم لحد النهارده. سميهم بقى ارواح، سميهم جن، سميهم شياطين، بص سميهم زي ما تسميهم، المهم ان هم حواليا في كل مكان، حتى من بعد ما بقيت ست كبيره، وكان ده قدري ومصيري اللي هفضل عايشه بيه لحد لما اموت. بقيت بشوفهم انا وبنتي لحد النهارده، والحقيقه لفيت انا وهي عند معالجين وشيوخ كتير قوي، لكن من غير اي فايده، لان هم لحد النهارده لسه حواليا وبشوفهم في كل ليله، في كل ليله من احلامي وحتى وانا صاحيه. وبكده تكون انتهت القصه الاولى، وهي قصه حقيقيه حدثت بالفعل. ونبتدي بقى القصص الثانيه على التوالي. بدايه حكايتي من سنه 1980. في السنة دي اتجوز والدي والدتي وسكنوا في بيت العيلة الكبير، سكنوا مع جدي أبو أبويا وجدتي وعمامي وعماتي وولادهم. عمامي دول بقى كان في واحدة من مراتاتهم خلفتها كلها بنات، مرات عمي دي كانت بتغير من أمي جدا، وده لأن أمي يعني كانت حلوة وعيونها زرقاء وشعرها أصفر، وكمان سنها كان صغير يعني حوالي 18 سنة. اللي زاد غيرة مرات عمي أكتر من أمي إن جدي كان بيحب أمي جدا، وكانت بالنسبة له هي المدللة وسط مراتات ولاده التانيين. المهم أمي حملت في أخويا الكبير محمد، ومن هنا بقى بدأ الغل والحقد يتسلل لقلب مرات عمي. مرات عمي حملت هي كمان، بس أنجبت بنت برضه، وماما طبعا جابت الولد. وقتها بدأت مرات عمي تختلق لماما مشاكل مع جدتي وعماتي، وما خليتهاش حتى تعيش مرتاحة خالص من يوم ما ولدت. في الوقت ده بابا قال لجدي يعني ان هو لقى شغل وبيت تابع للشركه اللي هو بيشتغل فيها، ولازم يتنقل للبيت ده بحكم ان هو يعني هيكون قريب من مكان شغله الجديد. ومكان شغل بابا الجديد كان بيبعد حوالي 100 كيلومتر عن بيت جدي، يعني كان في ولايه تانية. وقتها جدي رفض الموضوع لان هو كان بيحب ان اولاده كلهم يكونوا عايشين معاه في نفس البيت، لكن اصرار ابويا والحاحه بسبب الشغل اللي خاف ان هو يخسره ده خلى جدي ان هو يتراجع ويقول لبابا بحزن يعني انت حر يا ابني، اعمل اللي انت شايفه خير ليك يا ابني. لما جدي وافق على سفر بابا اتنقل هو وماما واخويا للولايه التانيه دي، او تحديدا يعني للبيت الجديد ده. بعدها ماما خلفت اختي هدى، وبعدها اختي اماني. لكن ماما بالرغم من انتقالها يعني البيت جديد وحياه جديده، الا ان عمرها ما شافت يوم ابيض ابدا، وده ببساطه لان بابا فجاه كده اتغير معاها جدا. كان بيزعق ليها كتير جدا من غير اي اسباب، كان دايما بيعمل خناقات على حاجات تافهه جدا، ومش بس كده لا، ده كمان بابا اتغير جدا لدرجة ان هو ساب شغله وقعد في البيت برضه من غير اي سبب واضح. طبعا لما ده حصل ظروفنا بقت صعبة جدا. وقتها ماما راحت بيت اهلها يعني عشان ترتاح لمدة ايام كده في فترة اجازة المدارس، وبعدها تبقى ترجع لبيتنا تاني. نسيت اقول لحضرتك صحيح ان ماما كانت بتزور اهلها واهل بابا برضه كل فترة كده، وده بسبب حكم المسافة لان بابا ما كانش عنده عربية يعني، فكان التنقل بين الولايات صعب جدا. يمكن ده السبب اللي كان مخليها مقلة في زيارتها لاهلها والاهل بابا. المهم لما امي يعني سافرت لاهلها حكت لامها على كل حاجة. امها دي اللي هي جدتي يعني، حكت لها على كل حاجة وقالت لها ان والدي ساب الشغل وكمان اتغير معاها وبقى بيزعق لها على طول وبيعمل معاها مشاكل وخناقات من غير اي اسباب، وممكن تكون سبب تافه جدا يعمل منه حكاية. وطبعا والدتي حكت لها كمان ان احنا ظروفنا المادية بقت سيئة جدا جدا لدرجة اننا قربنا ما نلاقيش ناكل. لما امي قالت لجدتي كده جدتي ردت عليها وقالت لها شوفي يا بنتي، انا مش من عوايدي ان انا احكي حاجة ما شفتهاش، لكن اللي لازم تعرفيه ان في ناس شهدت وحلفت بالله ان هم شافوا مرات اخو جوزك دي وهي داخلة البيت مشعوذة هي وامها، ونفس الناس كمان قالوا انها كانت في عزومة كده من فترة وحلفت يمين عظيم عليك وعلى جوزك انكم هتشوفوا ايام سودة وعمركم ما هترتاح ولا هتفرحوا من بعيد يا حبيبتي، وده من بعد ما جبت لجوزك الواد. انا كنت بسمع الكلام ده وما كنتش بهتم بيه، لكن بعد ما حكيتيلي على اللي بيحصل ده اتأكدت انها فعلا عملت لكم سحر وخلت جوزك يسيب الشغل كمان ويقلب عليك وعلى ولاده. انت لازم يا بنتي تجيبي شيخ يقرالك قرآن في بيتك ويرقيك انت وجوزك وولادك، وده عشان يفكلك السحر وترتاحي في حياتك. لما جدتي قالت كلامها ده لأمي، أمي رفضت وقالت لها مستحيل أعمل حاجة زي كده، ممكن جوزي أصلا ما وافقش عليها. بس لما أمي قالت كده جدتي سكتت شوية وبعد كده قالت لها خلاص ما تجيبي الشيخ أنا هتصرف. بعد ما خلصوا كلامهم ده بعتت جدتي أختي يعني لإمام مسجد، المسجد ده كان قريب من بيتها، ودتها كده إزازة مية وقالت لها روحي لعمك الشيخ فلان وقولي له يقرالك عليها قرآن. وفعلا خدت أختي الإزازة وعملت اللي جدتي قالت لها عليه. وبعد ما رجعت بالإزازة لبيت جدتي أخدتها أمي يعني ورجعنا على بيتنا على طول. لما رجعنا البيت أمي بقت كل يوم بتشغل قرآن وترش البيت بالمية المقري عليها، وكمان كانت لازم بتدي بابا يشرب منها. لما ماما عملت كده الحمد لله بدأت الأمور تتحسن وبدأ بابا يدور على شغل، وفعلا لقى شغل لكنه ما استقرش فيه قوي يعني. اشتغل بابا في أماكن كتير لكن الدنيا كانت ماشية، وده لحد سنة 1992. وقتها ماما حملت في بنت، أو بمعنى أدق حملت فيي أنا. ولما قرب ميعاد ولادتها بابا جاله عقد عمل في شركة بترول في صحراء الجزائر. الشركة دي كانت حلم بالنسبة لكل جزائر إن هو يشتغل فيها. اشتغل بابا في الشركة دي والحمد لله ربنا سهل جدا، وبابا مضى على العقد وبدأ يشتغل هناك. وبحكم اننا يعني كنا من ضواحي العاصمة فكانت المسافة كبيرة جدا بين بيتنا وبين مكان شغل بابا، وعشان كده بابا كان مضطر ان هو يقعد 45 يوم ويجي البيت يريح ويقعد عندنا مثلا 15 يوم. وقتها ظروفنا المادية بقت احسن واحسن كمان، وماما كمان حملت بعد كده مرتين وجابت ولدين هم اخواتي عامر وسعيد. ومن هنا بقى بان الحقد والغل مرة تانية من مرات عمي، ومش بس مرات عمي لأ، ده كمان ظهر الطمع والجشع في عيلة ماما كمان اللي بقوا بيتقاسموا معانا مرتب بابا ويفضلوا يتمسكنوا يعني لحد لما ياخدوا منه فلوس. وبصراحة بابا كان بيديهم لأن هو كان قلبه طيب جدا، بابا كان بيتعامل معاهم بكل طيبة لدرجة أنه في الفترة دي جهز خالي وثلاثة من خالاتي بفلوسه هو، وكمان ساعد في جوازاتهم بشكل كبير جدا. المهم كانت الأمور عادية لأن ماما كانت خففت من أنها تروح بيت جدتي يعني، وده ببساطة لأنها كانت خايفة علينا من كد مرات عمي. المهم مشيت الدنيا تمام لحد ما في سنة 2000 بدأ بابا يرجع لحالته الأولانية. بابا ساب شغله لأنه هو بقى بيغيب من غير أي سبب، بقى عصبي أكتر من الأول، اتبدلت أحواله بقى بيعمل حاجات غريبة جدا، لحد لما فجأة كده قرر ان هو يبيع البيت اللي احنا كنا عايشين فيه ويرجع تاني يشتري بيت قريب من بيت جدي. فاكر انا كويس الخناقات والزعيق اللي كان بينه وبين ماما عشان خاطر البيت، لكن بالرغم من خناقاتهم دي بابا برضو عمل اللي في دماغه وباع البيت. اشترى لنا بيت تاني في قرية ريفية جبلية بتبعد حوالي 5 كيلومتر عن بيت جدي. البيت اللي بابا اشترى ده ما كانش فيه غير الحيطان، كان بيت فاضي تماما لدرجة ان حتى الحمام ما كانش موجود فيه بشكل كامل، هو كان يدوب بس عين في الأرض جوه أوضة بابها من قماش. أو والله باب الحمام كان من قماش. المهم سكننا في البيت، وبابا طبعا ساب شغله في شركة البترول نهائيا. بابا بقى شكله كأنه راجل عجوز في السبعين من عمره، بالرغم من ان هو وقتها بابا كان عمره تقريبا لا يتجاوز 45 سنة. المهم في مرة كنا نايمين في البيت بالليل، لكن فجأة كده صحينا في نص الليل على صوت خبط قوي جدا جاي من المطبخ. كلنا صحينا من النوم، لما دخلنا المطبخ كده عشان نشوف سبب الصوت ده ما لقيناش فيه اي حاجة. وقتها طبعا ماما خافت علينا جدا، جمعتنا كلنا في اوضه نمنا فيها ليلتها، وعدت الليلة على خير. لكن عاوز اقولك ان كل ده حصل وحال بابا كل يوم كان بيبقى اسوأ. بابا حالته النفسية والجسدية فضلت تسوق كل يوم عن اليوم اللي قبله. اما بالنسبة لنا احنا بقى، فانا واخواتي وماما بدأنا نتعود على صوت الخبط بالليل ده كل ليلة، لدرجة اننا بقينا يعني لما بنسمعه ماما كانت بتمنعنا اننا نخرج من الاوضة اللي تعودنا ان احنا ننام فيها. بقت عادة عند ماما ان اول ما الصوت ده يبتدي امي كانت تقول لنا يلا نقرأ قرآن. واعذرني بس لان انا نسيت اقولك ان كل العيلة تخلت عننا بسبب فقرنا وتراجع حالنا، بقوا بيستعروا مننا لدرجة ان هم بقوا بيتكسفوا يعزمونا على اي مناسبة من مناسباتهم. وطبيعي لما هم عملوا كده احنا كمان بعدنا عنهم حفاظا على كرامتنا، ما بقيناش حتى نزورهم. المهم بقى نرجع لموضوعنا، كل ليلة الخبط في البيت كان بيزيد لحد لما تحول لصوت طبل على باب المطبخ. ايوه والله زي ما بقولك كده بالظبط، صوت طبل، او تقدر تقول صوت اشبه بصوت طبل الافراح. والصوت ده كان بيستمر لساعة او ساعة ونص كل يوم بعد نص الليل، وبعد كده بيسكت لوحده. في الوقت ده طبعا انا واخواتي مرعوبين، كنا بنفضل نبكي من الخوف واحنا متجمعين في حضن امي. امي اللي كانت بتبكي هي كمان، لكن من غير ما تحسسنا عشان ما نخافش اكتر ما احنا خايفين. عدت ايام واحنا حالنا على هذا الوضع، لحد ما في مره كده وانا قاعده مع صديقه ليا قالت لي ان احنا هنسجل في دوره لتحفيظ القران في مسجد القريه، واللي هيعمل الدوره دي هو شيخ اسمه الشيخ محمد. لما صاحبتي قالت لي كده انا وافقت، واستأذنت امي اللي هي وافقت طبعا على طول بدون ما تتردد. وافقت امي وانا رحت المسجد على طول وابتديت الدروس، لحد ما بعد مده كده في درس القران يعني، ويومها حكى لنا الشيخ محمد ده عن الجن وعن انهم ازاي بيحاولوا يرعبونا وحاجات كتير جدا، وقال لنا كمان ازاي نقدر نتغلب عليهم بالقران. في الوقت ده فهمت اللي بيحصل في بيتنا معناه ايه وسببه ايه بالظبط. ويومها لما روحت حكيت لأمي واخواتي عن اللي حكاه لنا الشيخ محمد، وفهموني أكتر هم يعني في الموضوع ده، وفضلوا يحكوا معايا حكايات رعب ويضحكوا لحد لما نمنا. عدى اليوم ده، وتاني يوم لما رجعت المسجد وبعد ما خلصت حفظ قرآن رحت للشيخ محمد وحكيت له إن احنا بنسمع خبط وطبل في البيت بالليل. لما حكيت له كده قال لي إن هو هيتكلم مع أخويا الكبير تاني يوم عشان يفهم منه القصة إيه بالظبط. طبعا انا كنت مبسوطه جدا وقلت له ان انا هبلغ اخويا واخليه يجي لك تاني يوم. وبالمناسبه يعني فانا احب اقول لحضرتك ان اخويا الكبير محمد ده اللي هو اتحمل المسؤوليه بتاعه البيت من وهو صغير، كان بيشتغل في اوقات الفراغ عشان يجيب فلوس لامي تصرف بيها علينا. وفي نفس الوقت محمد ده كان بيدرس محاسبه، كان متفوق جدا جدا في دراسته. المهم ان انا لما روحت البيت وحكيت لمحمد اخويا هو رحب جدا، وبالفعل راح للشيخ اللي طلب منه ان هو يجي البيت عندنا عشان يرقيه ويقرا في قران. وها قد كان جه الشيخ محمد البيت وبدأ يقرأ قرآن. لما الشيخ محمد بدأ يقرأ كده البيت كله بقى فيه أصوات خبط وتطبيل على الأبواب وعلى الشبابيك كمان، وده كان بشكل متكرر جدا ومرعب جدا جدا. لكن الصوت ده ما خلاش الشيخ محمد يتهز، كمل قراية، فضل يقرأ ويقرأ ويقرأ لحد لما وقع بابا على الأرض، فضل يتشنج، خرجت منه أصوات غريبة جدا. وغير الأصوات والتشنجات فبابا كان بيخرج من بقه كده رغوة بيضة. كل ده كان بيحصل واحنا كلنا كنا في الاوضه اللي كنا بننام فيها، وده طبعا كان بطلب من الشيخ محمد اللي قال اننا لازم نكون في مكان واحد عشان الجن اللي في البيت ده ما يأذيش اي حد مننا. طبعا لما بابا حصل له كده بدا الشيخ يركز قرايته اكتر على بابا، بقى يرش عليه ميه مقري عليها. كل ما كان الشيخ بيعمل كده في بابا كان بابا بيصرخ، بيتلوى في الارض، كان عمال يعمل حركات غريبه وكانه واحد مشلول. اما انا بقى فانا كنت واقفه وشايفه كل ده انا واخواتي، كنا قاعدين بنبكي ومرعوبين جدا، كنا ماسكين في امي. استمر الشيخ في القرايه لحد لما بدا صوت الخبط ده يختفي تدريجيا، وساعتها بدا بابا يرجع لوعيه من تاني. اول ما ده حصل وقف الشيخ خالص عن القرايه وقال لنا انتم عامل لكم سحر اسود، السحر ده خطير جدا، اللي عمله كان غرضه تفكيك عيلتكم وطرد الاب من العمل وتمريضه حتى الموت، وطبعا الهدف الرئيسي من ده كله هو تشريدكم وطردكم من البيت، وعشان كده الجن اللي متسلط عليكم ده بسبب العمل ده كان بيخوفكم بالخبط عشان تمشوا وتتشردوا. لكن ما تقلقوش، ما فيش حاجة أقوى من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي بإذنه هيتفك السحر ومحدش فيكو هيحصل له أي ضرر. قال لنا الشيخ كده، وبعد كده نصحنا بشوية نصايح وبعدين مشي. ومن بعد ما مشي الشيخ إحنا بدأنا نطبق اللي قال عليه بالظبط: رش البيت بالمية المرئية، المحافظة على الصلاة، الوضوء وطهارة البيت، تشغيل سورة البقرة كل يوم. لما نفذنا كلام الشيخ محمد الحمد لله رجعت الأمور تتحسن من تاني، وبابا الحمد لله رجع لشغله تاني في الصحراء. لحد ما في سنة 2003 كده ضرب زلزال عظيم الجزائر، وخصوصا المنطقة اللي احنا كنا ساكنين فيها. الزلزال ده راح ضحيته آلاف من الناس، ربنا يرحمهم يا رب. وطبعا لما سمع بابا بخبر الزلزال ده جه بسرعة من الشغل وقعد معانا عشان يطمن علينا. بعد فترة جه الوقت يعني اللي كان لازم يرجع فيه الشغل، وحط فعلا الهدوم بتاعته في الشنطة، وحضرت له ماما كمان أنواع الحلويات اللي بيحبها، تحديدا يعني حلويات هو بيحبها جدا. وكان بابا عنده شبشب أخضر كان بيحب يدخل بيه الحمام، وكان متعود دايما ياخده معاه الشغل وهو مسافر. المهم بابا خد كل حاجته معاه وبعد كده ودعناه ومشي. وفي نفس اليوم بالليل كنا نايمين، وقتها سمعنا صوت خبط كبير جدا جدا جدا على باب البيت. صوت الخبط ده خلى ماما تصحى من النوم. لما أمي صحيت من النوم خرجت راسها كده من باب الأوضة اللي كنا نايمين فيها. في الوقت ده كان أخويا الكبير نايم في أوضة تانية. الغريب بأن هو أخويا ده مصحيش أصلا على صوت الخبط ده. وقتها خرجت ماما للممر اللي في البيت أو الطرقة يعني اللي في البيت، وقالت بصوت عالي كده ممزوج بالخوف والحذر: مين؟ مين اللي بيخبط على الباب؟ لما ماما قالت كده ما كانش فيه أي رد، فكررت السؤال تاني وقالت: مين اللي بيخبط على الباب؟ بس برضه ما كانش فيه اي حد بيرد على ماما. وقتها احنا كنا صحينا ووقفنا ورا ماما في الطرقه، لحد ما احنا واقفين كده وخايفين ومرعوبين كلنا شفنا الشبشب الاخضر بتاع بابا وهو بيطير بقوه من فوق الباب. الشبشب كان هيصيب امي لولا ان هي بعدت راسها كده لما اتحدف ناحيتنا، وبعد كده قالت بخوف: هو انت ده؟ انت يا طاهر؟ طاهر ده يبقى اسمه بابا. لما ماما قالت كده ومحدش رد عليها اتشجعت وراحت تفتح الباب، لان هي افتكرت ان بابا هو اللي بيخبط. بس ماما اول لما قربت من الباب خرج اخويا الكبير من الاوضه بتاعته جري وقال لها: لا لا لا لا لا، ما تفتحيش، ده مش بابا، في حاجه غريبه في البيت ده، انا كنت سامع كل حاجه من البدايه بس ما كنتش قادر اقوم، كنت حاسس ان في حد مكتفني في السرير، حد كان عمال يخنقني بقوه لدرجه ان انا كنت هغيب عن الوعي. بس اللي خدت بالي منه بعد كده ان اللي كان بيخنقني ده مش حد، ده كان تعبان، انا لقيت تعبان ملفوف على رقبتي. لما شفت التعبان ده وانا بحاول اقاوم كده بدات اقرا قران، لحد لما بدأ هو يختفي تدريجيا من على رقبتي. وقتها التعبان مشي وانا شفت الشبشب ده اللي اترمى عليكي، بس ممكن بقى تقولي لي هو فين دلوقتي؟ وفعلا لما بصينا للارض كلنا ما لقيناش الشبشب، وهنا بقى هربنا كلنا لاوضه اخويا وقفلنا الباب كمان على نفسنا. بس لما عملنا كده سمعنا صوت تخبيط قوي جدا جدا وكأن في جنود بتحاول انها تقتحم المكان، ومع الخبط القوي ده على الباب بدأنا نسمع صوت خبط كمان على الشبابيك. وقتها ومع اشتداد وعلو الاصوات دي قامت اختي من مكانها وشغلت الكاسيت اللي كان في اوضه اخويا على سوره البقره. سوره البقره اللي اول ما اشتغلت لقينا كل حاجه زادت اضعاف واضعاف وكان البيت بيتهز بينا. فضل الوضع ده كده لمده دقيقه، بس بعد كده بدا يهدى تدريجيا لحد لما اختفت الاصوات دي خالص. وقتها كلنا احنا قررنا ان احنا ننام في اوضه اخويا لحد تاني يوم الصبح، وفعلا ده اللي حصل. وتاني يوم الصبح جرى اخويا على بيت الشيخ محمد اللي جه على طول وحكينا له على كل اللي حصل، فقال لنا ان السحر اللي معمول لنا ده اتجدد وبدا يقرا قران في البيت. لما الشيخ بدا يقرا قران سمعنا صوت وكان في حد بيفتح الباب بالمفاتيح. بصينا كلنا ناحيه باب البيت لقينا اللي بيفتحه ده هو ابويا. ابويا اللي اول ما فتح الباب قال لنا: والله العظيم ما قدرت اركب الطياره، انا كنت حاسس ان في الف سيف على رقبتي بيهددوني بان انا لو ركبت هموت، كنت عامل زي المتخدر، ما حسيتش بنفسي الا وانا راكب الاتوبيس وراجع على البيت تاني. اول ما بابا قال كده ماما انهارت، ما قدرتش تتحمل اكتر من اللي شافته، ارتفع ضغطها وبقى عندها مرض الضغط من يومها. بعد كده بابا رجع تاني قعد من الشغل، ووالدتي كان بين الحين والاخر كده بتتعب بسبب الضغط المرتفع. المهم بقينا على الحاله دي تقريبا لمده سنه، لدرجه اننا ما كناش بنلاقي حتى ناكل ولا نلبس، وحتى الادوات المدرسيه ما كناش بنقدر نشتريها. تقدر تقول كده لولا شغل اخويا محمد اللي كان بيدخل لنا شويه فلوس كنا هنموت من الجوع. استمر الوضع كده لحد لما الصيف جه، وده كان سنه 2004. خرجت قدام باب البيت وخرجت وقتها كده لان انا حبيت يعني ازرع ورد ونبات كده كنوع من انواع زينه قصاد باب بيتنا. المهم شلت فاس كده صغير وفضلت احفر حوالين البيت. لكن العجيب بقى ان انا كنت كل لما بحفر كنت بلاقي مسمار كبير مغروس في الارض. فضلت احفر واحفر واحفر لحد ما لقيت حوالي 5 مسامير. ساعتها بقى وقفت ودخلت جري على البيت وقلت لهم ووريت لهم كل اللي انا لقيته. لما حكيت لهم كده خرجوا اخواتي وكملوا حفر. الغريب بقى ان هم لقوا مسامير كتيرة جدا مغروسة حوالين البيت ومحوطينه من كل الاتجاهات. والله العظيم كان حوالي 200 مسمار. لما لقينا المسامير دي انا وقتها جريت على بيت الشيخ محمد وحكيت له على كل اللي حصل. فقال لي قول لأهلك يملوا وعاء مية ويقروا عليه قرآن ويحطوا جواه ملح، وبعد كده خليهم يحطوا المسامير دي جواه لمدة 3 ايام، وكل يوم خليهم يرشوا مية وملح على البيت من بره، وكمان يرشوا في أركان البيت من جوه. سمعنا كلام الشيخ وعملنا كل اللي هو قال عليه لحد ما الأمور في بيتنا هديت شوية. بس بعدها وفي ليلة من الليالي كده كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون عادي جدا، لحد لما فجأة كده سمعنا صوت أخويا الصغير سعيد اللي كان عمره وقتها 9 سنين. سعيد كان بيصرخ بصوت عالي قوي خلانا كلنا اتنفضنا كلنا وقمنا من مكاننا ورحنا جري عليه. لما رحنا له لقيناه بيشاور على باب الحمام وهو مبرق وشه أصفر جدا. شالته أمي وراحت بيه للأوضة اللي بينام فيها وفضلت تهديه كده شوية، لكن هو كان غايب جدا عن الواقع، عينيه كانت طالعة لبره وكأنه بيبص في الفراغ بسهول جدا. بعدها بشوية لما ماما قرأت جنبه قرآن رجع لوعيه تاني. بس لما رجع لوعيه حاولت ماما تفهم منه هو كان بيصرخ ليه. فقال لها ان هو لما جه يروح الحمام لقى الباب القماش بتاعه ده مرفوع وكان فيه واحد جواه، راجل طويل جدا واسود. وكمل كلامه وقال ان هو لما جه يشغل نور الحمام عن طريق المفتاح بتاعه اللي جنب الباب يعني، لقى الراجل ده قرب منه ومسك ايده. وقتها حاولت ماما واخواتي يخففوا عنه ففهموا ان كل اللي كان بيشوفه ده تهيؤات، لكن انا كنت فاهمه وعارفه ان اللي سعيد حكى وشافه ده حقيقي، لان انا في الفتره دي بقيت بحس ان انا نفسي في حاجات غريبه. كنت بحس دايما ان في واحد معايا، واحد كنت بشوفه في احلامي واحيانا كنت بشوفه زي الخيال كده قدامي بالليل. عدت ايام والحمد لله اختي الكبيره اتخطبت ورجع بابا تاني يشتغل في مؤسسه قريبه من البيت، بس المصايب برضه ما خلصتش في حكايتي لحد هنا. بعد موضوع اخويا سعيد بفتره سمعنا في يوم كده خبط قوي جدا على باب البيت. وقتها اتفزعنا كلنا وخرجنا عشان نشوف مين اللي بيخبط ده، لكننا لما خرجنا ما لقيناش اي شخص نهائيا. احنا لقينا ورقه مطويه، ورقنا لما فتحناها كده لقينا المكتوب فيها كالاتي: السلام عليكم، انا فاعل خير، حبيت بس اقول لكم ان انتم مش هتتهنوا عليهم في البيت ده لان هو معمول فيه سحر. السحر ده مدفون تحت البيت وانا اللي عملته بايدي، انا اللي عملته ودفنته عن طريق آلة دخلتها من حفره جنب بيتكم. حطت العمل جوه الحفره دي بعد ما حفرتها. انتم مش هتتهنوا والسحر ده مش هيتفك الا اذا غيرتوا مكان سكنكم. واحب اقول لكم ان السحر ده موكل بيه مجموعه خدم من الجن والعفاريت، هم اللي بيحرسوه، مستحيل تتغلبوا عليهم. واللي شاف اخوكم سعيد ده يبقى واحد منهم. واحب اقول لكم كمان اللي ظهره ده هيفضل يظهر له لحد لما يتصاب اخوكم سعيد بالجنون التام. امكم كمان هيصيبها 1000 مرض ومرض. اما اختكم الكبيره فهتعاني مع جوزها وفي الاخر هيطلقها. اخوكم الكبير ده هيبقى تايه طول عمره من غير لا شغل ولا جواز، وهيلتجئ لطريق المخدرات والسرقه. انا عامر فراح. ده كان الكلام اللي مكتوب في الورقه بخط غريب جدا. بس الأغرب من الخط بقى إن هو ما ذكرنيش أبدا حتى لما بعت الرسالة التانية بعد كام يوم بنفس الطريقة اللي بعت بها الرسالة الأولى. والرسالة التانية كان محتواها برضو كالآتي: إن شاء الله تكونوا فكرتم في الموضوع، زي ما قلت لكم قبل كده أنا مجرد فاعل خير أو ساحر تائب، أذيتكم كتير أوي وأنا السبب في كل شيء كان بيحصل لكم، أتمنى تسامحوني. أحب أقول لكم كمان اللي بعتوني ليكم دول هما ناس من عيلتكم، ناس من عيلتكم انتم تعرفوهم كويس جدا وعارفين كويس هم مين. بس عاوز اقول لكم ان انا لما تبت الناس اللي من عيلتكم دول راحوا لساحر تاني وخلوه يحط لكم سحر غير اللي انا عامله، وده حصل بعد خطوبه بنتكم هدى. انا بلغتكم والقرار قراركم، سيبوا البيت بسرعه. اللهم بلغت، اللهم فشت. لما قرينا الكلام اللي في الورق ده ماما حلفت بالله العظيم انها مش هتسيب البيت ده ابدا، وحلفت كمان انها هتتحداهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى وباذنه هتقدر تتغلب عليهم. فاتت الايام والسنين واختي هدى اتجوزت وربنا رزقها بولدين، واختي التانية كمان اتخطبت وانا كبرت وبقى عندي 18 سنة. والحمد لله ربنا اكرمني بوجه جميل جدا، كل اللي كان بيشوفني كان بيعجب بيا جدا جدا. وقتها بدأ يتقدم لي أرسان كتير، بس أنا كنت برفض طبعا، وده عشان أنا كان هدفي الدراسة والتفوق عشان أقدر أعوض أمي عن اللي شافته طول حياتها من مأساة وهم. كانت ماشية حياتنا عادي جدا لحد ما في سنة 2011، وقتها كان عمري 19 سنة، كنت داخل على السنة النهائية أو زي ما بنقول كده يعني شهادة البكالوريا. في الوقت ده كان بابا بيحبني أكتر من الأول، كان قريب مني قوي قوي، خصوصا بعد جواز أختي التانية. وبكده ما تبقاش في البيت ده إلا أنا وإخواتي الذكور محمد وعامر وسعيد. المهم إن هو في يوم 14 مارس سنة 2011 كنت في المدرسة، بس يومها أنا كنت متضايقة قوي قوي على غير العادة، كنت طول الوقت ساكتة، حتى زمايلي استغربوا جدا لأمري. فضلت يومها كده مش مظبوطة، مخنوقة جدا، لحد لما فجأة كده لقيت نفسي غصب عني أغمى عليا. لما حصل لي كده شالوني زميلاتي كده وودوني لعيادة المدرسة، والحمد لله يعني بعد ما أخدت حقنة من الدكتور فقت وارتحت كتير عن الأول. بعد ما فقت رجعت البيت كده وقعدت مع نفسي أبكي كتير جدا من غير سبب. وقتها بابا حاول إن هو يفهم مني ببكي ليه، ماما كمان بدأت تتكلم معايا. بعد كده راح خيالها لبعيد جدا وافتكرت إن أنا مثلا أزمتي أزمة عاطفية، لكن أنا مردتش على أي حد. دخلت في أوضتي ونمت من غير ما أنطق بولا كلمة. دخلت أوضتي ونمت زي القتيلة من الحزن الغير مبرر اللي كنت حاسة بيه، لحد لما سمعت صوت أمي وهي بتصرخ وبتقول لي تعالي تعالي بسرعة. قمت من على السرير ورحت جري على أوضتها. أول ما دخلت الأوضة لقيت فيها بابا تعبان جدا وكأنه بيطلع في الروح. قعدت قدامه كده ونيمته على صدري وفضلت أردد وأفكره بالشهادة وأمسح الرخوة البيضة اللي كانت طالعة من بقه، لحد ما وصلوا اخواتي وشالوه في عربية الإسعاف وخدوه للمستشفى، المستشفى اللي أبويا توفى فيها الله يرحمه يوم 15 مارس سنة 2011. بكيت يومها كتير قوي واسترجعت كتير من الذكريات، افتكرت بابا وافتكرت حياته ومأساته، افتكرت انه ازاي ما قدرش يستمتع بحياته ابدا بسبب السحر اللي اتعمل لنا ده. فضلت منعزل وما بحبش اتكلم مع اي حد، لحد لما لقيت ماما ومرات عمي وشويه من ستات العيله جم يقعدوا معايا. وقتها انا زعقت في مرات عمي واتخانقت معاها لان هي اللي عملت لنا السحر ده من زمان زي ما ماما كانت دايما بتقول، لكن لما اتخانقت معاها هي كانت بتحلف وبتقسم بالله ان هي ما عملتش سحر ولا عمرها اذتنا. بصراحه انا وقتها ما صدقتهاش، بس قلت لها كلمتين بس، اذا كنت صادقه او كذابه فمنك لله. بعد وفاة بابا الحاجات الغريبه بدات تاخد شكل تاني خالص، انا بدات احلم بشاب حلو جدا بقيت بعشقه بالرغم من ان انا اصلا ما اعرفش شكله ده كان عامل ازاي. انا بس شفته في الحلم كام مره كده على شكل ظل اسود، لكني كنت بحس باحاسيس غريبه ناحيته، كمان كان مانعني من ان انا احب اي شاب وخصوصا وانا في الجامعه، الجامعه اللي الكل فيها بيتعرف وبيحب، انا بقى ما كنتش فيها كده، انا كنت على طول وحيده مكتئبه قاعده لوحدي لدرجه ان انا كرهت الجامعه كرهت الدراسه فيها، لحد لما سبت الجامعه خالص. ايوه سبتها، بدات اميل للعزله والوحده، كنت كتير بغمض عيني كده وبعيش في احلام اليقظه مع حبيبي الخيالي اللي كان مالك حياتي كلها، ما كنتش لاقيه له اي تفسير ولا كنت فاهمه ماهيته ده ايه. لحد لما في مره كده رحت البيت واحده صاحبتي، صاحبتي دي كان عندها يعني يومها كده شيخ كان متعود دايما يرقيها. المهم قعدت وبدات استمع للرقيه دي لحد لما لقيت نفسي غصب عني كده غبت عن الوعي. بعد لما فقت عرفت من صاحبتي ان انا لما كان مغمى عليا كنت بدات اتكلم بصوت غريب بلغه كمان عربيه فصحى، وده كان شيء غريب جدا لان احنا في الجزائر اصلا كلامنا عربي ممزوج بالفرنسيه وكتير من الدول العربيه ما بتفهمش كلامنا، لكن الغريب بقى ان انا كنت بتكلم بلغه عربيه فصحى وبطلاقه. انا اسمي كذا، انا من الاردن، انا من قبيله من قبائل الجن، احببت تلك الفتاه منذ البلوغ وحمايتها من كل شيء سيء كان يحدث في منزل عائلتها، حميتها حتى من الجن الحارس للسحر الذي دفن في اسفل منزلها، احببتها عشقا حتى كبرت وزاد جمالها، ظللت أعشقها أكثر فأكثر حتى صرت أغار عليها من بني جنسها، أصبحت أغار عليها من أي إنسي، ولذلك جعلتها تترك الجامعة خوفا من أن تميل يوما ما إلى شخص، أعشقها وسأظل أعشقها حتى يأتي اليوم وأتمكن من أخذها معي إلى عالمي. أنا مسلم وأعلم جيدا بأن ما أفعله محرم، ولكن من المستحيل أن أتركها، وإذا أجبرني أحدا ما على فعل ذلك فسوف أقتلها وأقتله. بعد ما قلت الكلام ده بصوت شاب بدأت أرجع لوعي تاني، وبعد ما سمعت اللي حصل ده من صاحبتي عرفت أن أنا وقعت في مصيبة تانية. طبعا رحت جري كالعادة على الشيخ محمد وحكيت له على كل اللي حصل. لما حكيت له هو قال لي ان ده جن عاشق، والجن العاشق ده جالي بسبب الأسحار اللي موجودة في البيت، وقال لي كمان ان لازم يعني ألتزم بالقرآن والأذكار عشان أتجنب أذى. يعني سمعت كلام الشيخ محمد وفضلت أداوم على الصلاة والقرآن وجلسات الرقية لحد لما الحمد لله يعني رجعت لدراستي تاني. وقتها كنت بحس ان انا جسمي خفيف، بس بالرغم من كده كنت دايما بحس بوجوده قصادي، ودليل على ان هو وجوده قصادي لما كنت ببقى قاعدة لوحدي حرارتي بقت بتزيد. وفي مرة بالليل كنت نايمة وبدأت اسمع صوت خبط باب الدولاب من جوه. طبعا انا وقتها اتفزعت من الصوت ده وخفت قوي، بس وقتها كمان حسيت ان انا جسمي تقيل بشكل غريب جدا، فنمت غصب عني نوم عميق. ولما جه وقت جلسة الرقية الشرعية بتاعت الشيخ محمد اتكلم الجن ده تاني وقال بلغة عربية فصحى برضه: نعم، انا كنت سببا في تلك الاصوات التي تسمعها ليلا، انها كانت مشاجرة بيني وبين جني اخر كان يتربص بها، ولكنني وعدت نفسي بانني ساظل احميها ولن اسمح لاي انسي او جني بان يؤذيها، ولحمايتها فلن اظهر لها مجددا. وبعد الجلسة دي عرفت طبعا من الشيخ محمد ان انا اتكلمت بصوت راجل وقلت له الكلام ده، ومن يومها بقى والحمد لله بيتنا بقى في امان واختفى كل شيء غريب او سيء، وانا بقيت لما بحضر جلسات الرقى الشرعية يعني ما بقاش يحصل لي اي حاجة، وحتى الجن العاشق ما بقاش يظهر لي تاني. لكن يا استاذ محمد انا احيانا بحس بسخونة شديدة جدا قصادي ومن غير اي سبب، وقتها بقى بعرف ان انا مش لوحدي وان هو موجود معايا لكن ما بيظهرش. انا تعبت وشفت كتير قوي في حياتي، والحكاية اللي حكيتها لك دي هي مواقف من اللي شفته، انما كل اللي شفته فهو كتير جدا محتاج حلقات كاملة عشان يتحكي بالتفصيل. انا حكيت بس اللي افتكرته وعرفته، واللي على فكرة لسه فيه لحد النهاردة، لان اوقات كتير بشوف في احلامي لكنه ما بيزينيش ولا بيتعرض لي، وحتى البيت ما بقاش يظهر فيه جن ولا اشباح زي زمان، وده من بعد وفاة والدي الله يرحمه، وكأن السحر انتهى بموت بابا الله يرحمه، ما تبقاش منه غير الجن العاشق اللي فضل معايا لحد النهاردة. وبكده تكون حكايتي انتهت يا استاذ محمد، او المواقف اللي انا حبيت احكيها لحضرتك انتهت. وبكده اعزائي المستمعين تكون انتهت الحكاية الاولى وهي اختنا من الجزائر. ندخل في الحكاية التانية. سلام عليكم يا استاذ محمد، انا واحد من مستمعيك، كنت حابب بس احكي لك حكاية غريبة كده حصلت بالفعل. هي الحقيقة ما حصلتش معايا انا، الحكاية دي على لسان جدي ربنا يديله الصحة حكاها لي، وقلت بيني وبين نفسي كده ان انا لازم احكيها لك على لسانه، وانت بقى تحكيها للناس يمكن يلاقوا فيها عظة او يستفادوا منها باي حاجة. انا راجل كفيف من يوم ما وعيت على الدنيا، حصلت لي حادثة كده وانا صغير بسببها فقدت نظري، بس فقدان النظر ده ما كانش مانع قصادي ولا عطلني ابدا عن حفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى. حفظت القرآن الكريم كويس جدا، ولما كبرت ما قدرتش اشتغل شغلانة اكسب وعيش منها بسبب ان انا كفيف، لكن ولاد الحلال ساعدوني خلوني اشتغل مقرئ على الاموات. الترابي كان بيجي ياخدني من البيت ويروح بي على الترب وقت ما بيكون فيه دفنة كده لشخص متوفي، كنت بقعد عند القبر واثناء دفن الشخص المتوفي ده بفضل ادعي دعاء المتوفي واقرا قران، وساعات كان في ناس يعني يطلبوني بالاسم لو رايحين يزوروا قبر حد من عيلتهم ميت مثلا من قبل كده عشان اقعد جنبهم واقرا له قران. الحكايه ابتدت من يوم ما جالي ترابي وقال لي ان في واحد هيتدفن والمفروض ان انا اروح معاه ادعي له واقرا له قران. رحت معاه كالعاده وقعدت عند القبر بتاع الراجل ده، وقتها اهل المتوفي يعني كانوا قاعدين يعيطوا، وكان في اصوات الناس واصوات دفن المتوفي في القبر. وقتها انا قعدت ادعي بدعاء المتوفي وبعد كده قرات قران، وبعد ما الدفن خلصت التراب اداني حسنت يعني فلوس مقابل القرايه. بعد كده روحت على البيت، عدى النهار عادي زي كل يوم، بس لما جه وقت النوم وحطيت راسي على المخده حلمت بحلم غريب اوي. حلمت ان انا واقف وسط الترب، بس الترب دي كانت بتولع، وقصاد قبر من القبور كان واقف راجل اسمر، راجل ليه شنب تقيل قوي ودانه كانت خفيفة. الراجل ده كان عاري تماما وجسمه كان جواه سلاسل حديد، كانوا اربع سلاسل حديد بيشدهم اربع اشخاص، اتنين رجالة واتنين ستات. فضلوا يشدوا في السلاسل والراجل عمال يصرخ ويبكي وهو بيصوت ناحيتي. قربت منه وحاولت اشيل السلاسل اللي كانت مغروزة جوه جسمه دي، لكن كل لما كنت بحاول امسك سلسلة كنت بسيبها تاني بسبب سخونتها الشديدة. حاولت اروح ناحية اللي بيشدوا السلاسل عشان ارحم الراجل من الالم اللي هو فيه ده، لكن هو وقفني لما بصلي بنظرة كلها خوف وقال لي والدموع في عينيه: خليهم يسامحوني هما الاربعة، انا الميت اللي اتدفن النهاردة، روح لهم وخليهم يسامحوني. اول ما قال لي كده الحلم اتقطع وصحيت من النوم على صوت اذان الفجر. قمت وصحيت مراتي اللي ساعدتني ان انا اتوضى، وبعد ما اتوضيت وصليت استنيت لحد لما النهار طلع، ومع طلوع النهار خليت حد من العيال اللي في الشارع اللي انا ساكن فيه ياخدوني عند الترابي. رحت للترابي وقلت له ان انا عاوز اروح لبيت اهل الراجل اللي اتدفن امبارح، وانا قرأت عند قبره قرآن ده. الترابي حاول يعرف مني عاوز اروح ليه، ايه السبب، فقلت له ان هو يعرف كل حاجة لما نروح للناس. المهم خدني الترابي ورحنا لبيت الناس اللي بصراحة استقبلونا كويس جدا. بعد ما دخلونا ورحبوا بينا يعني، قعد معانا راجل من العيلة وسألني: خير يا شيخ؟ محتاج فلوس ولا حاجة؟ شكرته وحكيت له على الحلم اللي شفته، وبعد ما خلصت سمعت صوته بيقول كان واضح ان هو بيبكي، يعني الاربعة اللي كانوا بيشدوه دول يبقوا اخواته وانا واحد منهم، الله يرحمه كان ظلمنا واخد ورث ابونا. اول ما قال كده انا صممت ان انا ممشيش من البيت الا وانا متأكد ان الاربعة سامحوه. الراجل راح ندع على اخواته وحكى لهم على اللي حصل، وبعد ما عرفوا بالحلم اللي انا شفته ده قالوا ان هم مسامحينه، وده بالرغم من اللي هو عمله فيهم. بعد ما سامحوه خدني الترابي وروحنا على البيت، وكان واضح يعني من نبرة صوته ان هو مستغرب من اللي حصل. وصلت البيت وعدى اليوم على خير، وبالليل يعني لما نمت حلمت بنفس الشخص ده وهو لابس كفن ابيض وبيبص لي وبيبتسم، ومن يومها ما شفتوش تاني وكأنه كان بيحملني أمانة أنا أديتها على أكمل وجه. ومن يومها وأنا بقيت بقف مع أهل كل ميت بعد ما يدفن وأقول لهم يسامحوه على أي غلطة عملها في حقهم، لأن السماح والدعوة للمتوفي هما من أكتر الحاجات اللي بتهون عليه في عبره. ما هو مش هبقى ما بشوفش خالص، ويوم ما أشوف في حلمي يعني أشوف ناس بتتعذب. ربنا ينور بصرك وبصيرتك ويجعلك من أهل السماح. وحب أقولك على حاجة يا ابني، أنا عارف إن أنت عايز تسألها. أنت طبعا عايز تسأل وتقول إزاي يا جدي أنت كفيف وبتحلم وبتشوف في الحلم. أحب أقولك يا ابني إن الشخص اللي اتولد كفيف هو اللي ما بيحلمش بصور أو أشكال، يعني لو حلم بحلم بيبقى حلم صوتي وبس. إنما بقى الولد اللي اتولد عادي وكان بيشوف وحصل له مشكلة وبقى كفيف زي يعني كده، بقدر أشوف في أحلامي عادي وبشوف صور وأشخاص عاديين جدا، لأن أنا كنت شفت الدنيا وعارف شكلها قبل ما يحصل للحادثة، وعارف شكل الناس وعارف شكل كل حاجة، فبالتالي لما بحلم بشوف الأشكال اللي أنا كنت شفتها قبل كده. فهمت يا ابني؟ الكفيف اللي اتولد كفيف ما بيحلمش بصور وأشكال، إنما الكفيف يعني اللي حصلت له حادثة بعد ما اتولد بيشوف، هو اللي بيشوف الحلم بصور واشكال. ودي يا استاذ محمد حكايه جدي اللي حكاها لي بالنص. واحب اقول لحضرتك اننا من قريه ريفيه في محافظه ما، يا ريت ما نقولش المحافظه ولا نقول الاسماء. وشكرا ليك ولكل مستمعيك، ويا رب يجعله في ميزان حسناتك يا رب. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده، وهم قصتين حقيقيتين حدثت بالفعل، وهم من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتم. القصتين حصلت لواحدة من الجزائر ولجد أحد المستمعين من مصر. أشكركم شكرا جزيلا، ولو أنت لسه جديد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكر كمان محمد شعبان على كتابته وإعداده للحلقة، كمان بشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. ياريت لو حضرتك أو حضرتك من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.